بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا في آداب أو مع آداب طالب الحديث من كتاب الجامع للخطيب. قال: ثم ذكر بعض أخبار أهل الوهم والتحريف والمحفوظ عنهم من الخطأ والتصحيف. قال: ينبغي لقارئ الحديث أن يتفكر فيما يقرأه حتى يسلم من تصحيفه، ومتى لم يكن حافظا لكتاب الله تعالى لم يؤمن عليه التصحيف في القرآن أيضا، وهو من أقبح الأشياء، وقد حكي عن جماعة من المحدثين ذلك، ولم يحكى عن أحد من المحدثين من التصحيف في القرآن أكثر مما حكي عن عثمان ابن أبي شيبة. قوله: ذكر بعض أخبار أهل الوهم والتحريف وما عرف عنهم أو ما حفظ عنهم من أخطاء وتصحيف. وهذا يفيد أن الإنسان لابد أن يحاول أن يتقن أي كتاب يقرأ. إن قرأت كتابا لابد من إتقان هذا الكتاب. وكما قلت يعني سابقا للأسف بأن هذه الصحوة وخاصة في مصر بدايتها يعني اجتهاد فردي، بخلاف من أصل العلم على مشايخ وعلى علماء وقرأ منهم البدايات قراءة صحيحة فأتقن النهايات. لكن للأسف يعني كما قلنا الكل كان يجتهد، وطبعا بدأنا من أعلى ثم اضطررنا أن ننزل إلى أسفل، وطبعا كما قال النزول شؤم، ولذلك لابد لطالب العلم في البداية إن أراد أن يكون طالب علم حتى ولو جلس نصف العمر تماما في الإتقان، في إتقان القرآن، في إتقان الحديث، في إتقان اللغة، ده الأصل. نرى أول ما يبدأ الطالب عاوز يتعلم مصطلح، عاوز يتعلم أصول فقه، عاوز يحفظ قواعد فقهية، عاوز يعلم مسائل فقهية إلى هذه الأشياء، وهذه تعطي نوع من التبجح وتعطي نوع من العلو، ومن صعد يصعب عليه النزول. ولذلك دائما أنصح الإخوة يحاول أن يكون خاملا في أول الطلب، مش خامل يبقى نايم زي بعض الإخوة يفضل يقوم يقول لك أنا طالب علم ويفضل طول الليل سهران ما تعرفش بيعمل إيه، والنهار نايم لغاية الظهر ويجي الظهر عمال يتاوب، ومن الظهر للعصر وقت ضايع. لا، كلمة خامل أي خامل الذكر، عنده همة تناطح السحاب، وعنده اهتمام في التركيز، يقول له ورد ثابت في القرآن، حاول يأتي مثلا في المسجد في أي مكان يضع وجهه للجدر كده ويفضل يكر، ينتقي أحد الأفاضل ممن هو يعرفه يراجع معه: تعال يا فلان نراجع معك مثلا 5 أجزاء 10 أجزاء، مراجعة مع بعض، يعني أنا أقرأ عليك وهذه الأشياء. هذا لمن أراد أن يكون طالب علم. لكن نحن نصعد لفوق إلى نفس: أتقنت المصطلح، أتقنت علم الرجال، أتقنت التخريج، أتقنت مسائل أصولية، حفظت مسائل فقهية، صرت أعرف أتكلم، خطيب مفوه يشار إلي بالبنان، يستحيل أن تنزل. ولذلك لما قال البخاري رواية أو روى هذا عن عمر بن عبد العزيز: تعلموا العلم قبل أن تسود أو تسود، لأن السيادة مصيبة كارثة، تجد نفسك في مكان يصعب جدا أنك أنك تنزل، حتى ربما تستحقر كل من معك عشان تجلس أمام واحد قرين لك: لا، من هذا، أنا أفضل وأعلى وإلى غيري. فلذلك البداية هي أس الفلاح والنجاح أو أصل الفشل. ممكن يظل الإنسان طول عمره فاشل حتى ولو كان معه ولو إلى غير. فطبعا يعني كما قلنا هذه الأشياء اللي هي الأصول هي الحلية، إنه أتقن بدأ يتقن القرآن ويحفظ الأحاديث، بلاش حفظ، ممكن استظهار السنة، واحد مسكن مثلا كده ما يمر كده وينهي كتب السنة، يعني أظن أي كتاب سنة لو إنسان عكف عليه مع راحة في طول النهار ممكن في 15 يوما يخلص كتاب من كتب السنة، يخلص البخاري ومسلم كله 15 يوم، يخلص له كله نصف شهر. ادي لنفسك شهر كطالب علم، واجتهد في المواسم اللي فيها خمول، زي مثلا فصول الشتاء، الشتاء تبقى الناس كلها يعني بردانه ومش عارف ايه وبتاع، ابدا في الشتاء وابدا شد. ممكن لو كل شهر خلصت كتاب سنه قراءه فقط اقرا، هتلاقي نفسك يعني في 5 شهور او 6 شهور الكتب الستة خلصتها، ده على سبيل المثال. طبعا كما قلنا العلم حليه، زائد امور اخرى بنفتقدها يا اخوانا، وهي كيف اربي نفسي، يعني كيف أهيئ الأرض التي ألقي فيها البذر. حامل القرآن لابد أن يكون وعاء نظيف، حامل السنة لابد أن يكون الوعاء نظيف، حامل العلم لابد أن يكون يعني له هدي وشكل وطريقة وحياة أخرى. يعني قل أن يسمع لك أحد إلا وينظر لهدي. طب حالتك إيه؟ سمعتك إيه؟ شكلك إيه؟ صورتك إيه؟ تعاملك مع الناس إيه؟ مشيك إيه؟ مدخلك مخرجك؟ هذه أشياء مهمة الأصول، حتى ولو لم تتعلم. يعني مجرد كده أنك هذبت نفسك وأتقنت تربية وتهذيب هذه النفس، هذا يكفي. يعني قليل من العلم مع هذا يكفي، لكن لو تعلمت العلم بلا تربية لهذه النفس ولا بلا تهذيب لهذه النفس، مجرد ما الذي يفيدك؟ والله الذي لا إله غيره، قد يكون هذا العلم من أشأم ما وصل إليك، هو سبب في دخولك النار والعياذ بالله. وقد تكون فعلا عندك من العلم ما شاء الله، لكن ما تربيت في نفسك. تجد نفسك كده مرة خرجت حديث أعجب حتى وبينك وبين نفسك. يعني بعض الناس كنا متخيل أن الرياء أمام الناس أبدا، قد يكون من أشد الرياء رياءك لنفسك، أن ترأي نفسك بنفسك، تفضل قاعد كده وفرحان مرة كده تنتفش إنك عملت الشيء الفلاني، إنك معرفش أبدا. فلذلك يعني لابد من التهيئة ولابد من الوصول درجة درجة، والعلم يحتاج إلى درجات، وأن تزحف ببطء لأنه أودية، من حاول أن يقطعها لن يقطعها، وسيتلف ويهلك. يمكن نقول بس المستصف الطريق لا حصل في الأول ولا يحصل أو لن يحصل في الآخر. ولذلك يعني دائما أذكر لما قال شعبة لعبد الرحمن بن مهدي دخل وجد المسجد مفتلئ، مثلا ممكن 100,000، يعني ألاف مؤلفة من البشر طلاب علم معهم المحابر ومعهم الأوراق ومعهم الأشياء دي، فأمسك أولا على أظن أبو داود، أظن ولا مش كده أبو داود، أسند عليه أو أمسك بذراعي، قال كم ترى من هؤلاء سيخرج محدث. طبعا فكر هيكونوا كم، مثلا 500 مثلا لو من المبلغ العدد هذا 50 كم، فقال له رقم، فقال ما أظن 5. شوف تخيل في زمن شعبة كلمة يخرج، يعني هذا يستمر ويصل إلى آخر السباق، آخر المراحل من توصيل النفس وتهذيب النفس وتوطئة النفس لهذا الطريق، ويواصل في هذا الطريق رغم الصعاب والمعوقات هذه الأشياء. ولذلك يعني قال شعبة إن أحدهم يتعلم، يعني بيتعلمه، فإن تزوج تنحى، إن جاء أبناء تنحى، إن وقع في فقر تنحى، إن وقع في محن تنحى. الطريق صعب، الطريق يا أخوانا هذا يحتاج إلى ما عندك إلا هدف واحد فقط، إن وضعت هذا الهدف هتستمر. بخلاف هذا الهدف عندك أهداف أخرى في نفسك، مع الوقت ممكن تظل 20 سنة طالب علم، وبعد 20 سنة انتهى أمره خلاص مع السلامة. وهذا الطريق لا يختاره الله عز وجل، يختار له إلا الإيه؟ الأخيار، الأخيار الكبار العظام من الناس. فلذلك لابد كما قلت يعني نحاول البداية الصراع مع النفس وأطر النفس وتهذيب النفس وتربية النفس، حتى نهيئ الأرض تماما. يعني الواحد دائما لما بيسير كده بجوار أرض زراعية، وخاصة في موسم الزراعة الحرث، بيجد الفلاح ماشي ومع الأولاد والعمال وينقلوا نجيلة حشيشة ماشي، عمال اهتمام شديد جدا، وربما يظل أيام قبل أن يلقي أي شيء في الأرض، أي حاجة حتى الألايل يشيلها، وعمال شغال شغال شغال. فإن أتقن هذا أحسن الزرع، وإن أهمل هي الزراعة كلها نصها حشيش. فلذلك البداية، فمن ضمن الإتقان فينبغي لقارئ الحديث أن يتفكر فيما يقرأه. يعني حاول دائما وبيقرأ، ويريد أي طالب مثلا في بداية قبل القراءة يقرأ هذه الأبواب، يقرأ هذه الأبواب، يحاول كده إيه يردد ويسمع بصوت عالي ويفهم اللي بيقوله. لأنك مثلا إنك لو لم تفهم ما تقول ربما صححت وأخطأت، فلابد أن تفكر فيما تقرأ حتى يسلم من تصحيفه. ومتى لم يكن حافظا لكتاب الله عز وجل لم يؤمن عليه التصحيف في القرآن أيضا، وهو من أقبح الأشياء. إذن الذي لا يتقن القرآن كيف يتقن ما بعد؟ إذن البدايات هي إتقان القرآن. وقد حكي عن جماعة من المحدثين ذلك، ولم يحكى عن أحد من المحدثين من التصحيف في القرآن أكثر مما حكي عن عثمان بن أبي شيبة، وأظنه في مبالغة بالنسبة لعثمان وهو أخو بكر، في مبالغة، لأن طبعا يعني كما يقال القليل في الثوب الأبيض يظهر. فبدأوا يجيبوا أشياء وقصص كثيرة جدا، يعني الذهبي رحمه الله تعالى برأه من الكثير. يعني ربما مثلا انشغال بالحديث أدى إلى وقوع بعض الأخطاء بالنسبة للقرآن، لكن نحسن به الظن، لكن لا نحسن الظن بأنفسنا. لابد ان احنا نحاول دايما نركز على قواعد ثابته، ورد من القران ثابت، ورد من الحديث ثابت، ورد من اللغه. ويعني كان في اليمن كان الاخوه يعني طبعا اليمنيون في بعض المناطق يتكلمون باللغه العربيه الفصحى، يعني كلام جيد. حتى ان بعض الاخوه هاجر المكان اللي كان فيه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وراح لهذه البلاد، بلاد قريبه من المغرب، اللغه عندهم ما شاء الله. فلو الاخوه ايضا، لو كل اخ مثلا يحاول ان يتكلم مع اخيه باللغه، لان اللغه مش نحو. انت ممكن تلاقي واحد دكتور في الجامعه في اللغه العربيه وبتاع، ولما يجي يقول جملتين ما بيعرفش يقول. اذا اللغه مجرد ايه؟ ممارسه، وكيف تتكلم وتجيد الكلام. وطبعا بحفظ جمل وكلمات، حفظ القران، حفظ السنه، هذا سيساعدك في هذا. قال ابو بكر: يقال في المثل الحديث ذو شجون، وقد اخرجنا هذا النوع من التصحيف الى طريقه الهزل. يعني الكلام في هذا ممكن وصل للحد ان ممكن يكون فيه نوع من الايه، من السخريه. فنعود الى اصل ما كنا فيه من ادب القراءه على المحدث، ونسال الله العفو عن الزلل والتوفيق لصالح القول والعمل. وطبعا في بعض العلماء ذكر اخطاء المحدثين واشياء كثيره جدا، وكما قلت ربما يعني يكثر البعض من المبالغه في هذه الاخطاء. ويستحب للقارئ ان يقرا من اصل المحدث والا يمسه الا على طهاره. ده بالنسبه للقراءه، احنا ندخل بالفين في الحديث. لابد من اصل المحدث الذي يعني كتبه بيدي او رجع عليه او راجعه، ده الاصل، يكون معك اصل مقروء، اصل يعني مضبوط، تتاكد تماما ان هذا ضبط او تقوم انت بضبطه. قال انبانا حمزه بن محمد ابن طاهر الدقاق. طبعا كلمه على طهاره المفروض ايه؟ اي عمل تكون دايما ايه؟ طاهر، وتكثر من ايه؟ من الوضوء. كلما احدثت توضات هي عباده بنفسي، فبالك بقى لو اديت عملا صالحا لا شك ان هذا يكون افضل. قال انبانا حمزه بن محمد ابن طاهر الدقاق، قال انبانا احمد بن ابراهيم، قال انبانا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال حدثني ابن زنجويا، قال انبانا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده قال: لقد كان يستحب الا تقرا الاحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا على طهر، على سبيل الاستحباب. ويبتدئ القارئ بالذكر لله تعالى ويختم بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الاول ايه؟ الثناء على الله عز وجل بما هو اهله من حمد وثناء وذكر، ثم يختم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويدعو القارئ للمحدث عند فراغه من القراءه. وكنت اسمع اصحابنا يقولون في اخر القراءه: ورضي الله عن الشيخ وعن والديه وعن جميع المسلمين. يعني يدعون للشيخ ولإخوانهم ولجميع المسلمين. وكان يحيى بن سعيد القطان لا يعتد بدعاء أصحاب الحديث للمحدث، لأن بيكون في نوع من إيه؟ يعني أنتوا عارفين بيسموه إيه يا أسامة؟ سميها أنت اسم كده. ها؟ اسمها إيه؟ مجاملة. ها؟ أيوه، نوع في نوع من الإطراء، نوع من التجمل، عاوز يعني ينفشوا شوية، ينفخوا شوية. ها؟ فكانوا يكرهون هذا. ثم أيضا قال: فيراه صادرا عن غير نية صحيحة. قد يكون في نوع من الرياء، وقد تكون النية غير كده، هو مجرد هدف، هو أنه إزاي يرضي الشيخ وخلاص. فبالتالي هذه الأشياء اللي هي فيها ظهور، المفروض إنسان إذا نعى الإنسان يدعو له إيه يا أخوانا؟ بظهر غير، ربما ما يذكرش خاص ويقعد يطنطن له شوية طنطنة كده وراء بعضهم كده. فهذه طبعا مشكلة من المشاكل في حق من؟ في حق الاثنين، السامع والمتكلم. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يدعو الإنسان، الأولى والأفضل بظهر الغيب، يعني بينه وبين نفسه. كالإمام أحمد كما قال الشافعي ربما كان يدعو لجميع شيوخه، حتى سأله ابنه عبد الله: يعني أراك تطيل السجود؟ قال: أدعو لشيوخي. فالدعاء بظهر الغيب، الإنسان في السر يدعو، يدعو لأبويه، لمن له عليه منة، لمن له عليه فضل، هو هذا الدعاء الذي تؤجر عليه ويصل إلى صاحبه. وإن كان المحدث هو الذي يقرأ على أصحابه، دعا لنفسه وللحاضرين بالرحمة. ويجوز أن يبدأ بنفسه في دعاء. الإنسان لو دعا الكل وبدأ بنفسه لا حرج، يدعو لنفسه أولا، ثم يدعو لإيه؟ لإخوانه، ثم يدعو أيضا لجميع المسلمين. وإذا اختلفت أغراض الطلبة في السماع وأراد بعضهم القراءة لما لا يستفيده غيره، فعلى المحدث أن يقدم السابق منهم إلى المجلس. واحد عاوز يقرأ في الموطأ، والثاني عاوز في أبي داود، والثاني عاوز كذا، يعني لن تكون فائدة عامة. ده جاي لهدف معين، جاي لأبي داود، وده جاي للبخاري، وهذا جاي لابن ماجه. طيب هيبدأ بمن؟ يبقى يبدأ بالإيه؟ بالأول فالأول، يعني السابق منهم إلى المجلس الأول فالأول. ويجب على الطالب ألا يقرأ حتى يأذن له المحدث، ما يجيش يقرأ كده مرة واحدة، لابد أن إيه اللي بيسمع يهيئ نفسه، يهيئ نفسه حتى يسمع ويتابع معه. فإن أعجلته حاجة خشي فواتها بتأخيرها، سأل من سبقه أن يهب له سبقه ويسامحه في القراءة قبله. لو واحد مستعجل في حاجة واستأذن من زميل له لا حرج. كان الإمام مالك في أول الطلب كان يعني عنده طرفة جميلة جدا بيفعلها مع زملائه، كان بيمل له جيوبه تمر، ويجي يقول له شوف بص، جيب واحد كده زي أسامة كده ويقول له شوف يا أخ أسامة، أنا عاوزة تحرس الباب، أي واحد الشيخ لو سأل الشيخ مشغول، وما تريش حد إيه يشوش على الشيخ لغاية ما خلص، قول له ماشي. يفضل قاعد له صاحبنا كده قاعد على الباب، وأي حد من الطلبة عاوز إيه يخش يقول له لا ده الشيخ مشغول. فيجي الإمام مالك يحبس الطلبة، طبعا هم صغار مش كبار، يحبس الطلبة إلى أن يفرغ مالك مما هو مع الشيخ، ثم يخرج على طلبة. أيضا ويستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. لو واحد جاء يضيف غريب من أماكن بعيدة، الأولى لأهل البلد أن يتركون السماع أو أن يتركوا السماع للغريب. وإذا أذن له المحدث في قراءة أحاديث عينها له، فينبغي ألا يتعدها طلبا للزيادة عليه. قال له مثلا خمس أحاديث ثم خمس أحاديث، لا يزيد واحد، عشرة يبقى هم إيه؟ عشرة كما قال له. قال أبو بكر ومباح للمحدث أن يؤثر حفاظ الطلبة وأهل المعرفة والفهم منه، وكان الأعمش يفعل هذا. قال ابن مهدي كان حديثنا سفيان عن الأعمش أحب إلينا من حديثنا عن الأعمش، لما كان يؤثر الأعمش سفيان، فكان إذا دخل سفيان فسمع الأعمش صوته قال من أبا عبد الله؟ نعم خذ بيدي، ويأخذه يدخل به ثم يحدث. طبعا احنا بنرى او بنسمع اشياء مثلا من بعض العلماء يكون فيها نوع من الايه يعني الجفاء، ولا يستعمل فيه الاداب العامه مع الناس. نعم، لان الطالب يحتاج من الشيخ نوع من الشده، فهذا من باب التربيه وليس من باب اساءه الادب كما يظن البعض. لك القصص هذه التي تقال عن العلماء لا تقال للعوام. لما تيجي العام تقول له ده الأعمش ما عرفش عمل ايه وحط كلب مش عارف ايه هذا ايه، يقول لك لا ما عندوش ادب خالص. لكن هذه كانت اداب معينه بين الشيخ وبين الطالب. يعني اعرف كنت في مره في احد المعاهد فبكرت، يعني كان في واحد من المشايخ بيدي درس، فانا يعني ذهبت مبكرا، ففوجئنا الشيخ بيسال الطلبه اللي موجودين في المعهد طيب مين اللي عمل الواجب ومين اللي عملش الواجب. فام كم واحد وفيهم واحد مثلا ايه دكتور ومش عارف ايه والبرستيج العالي ده والكلام ده، فقال لهم كل واحد يقف وشه للحيطه كده. طبعا راجل دكتور وجاي العربيه حاطه في وش الباب ونفسه يبقى في المعهد، كان الشيخ خالد معايا في الموقف ده، ووشه موجود. انا طبعا انا تعبت نفسيا وعاوز اكلم اشفع، لكن ايه لم اتمكن من الشفاعه، لان شاهد ان انقذ الراجل ده اللي واقف ورفع ايديه لفوق ده. واحد قال عربية مين اللي بره دي؟ قال له عربية انا، وطلع يجري وما جاش المعهد تاني. حتى حاولت ان انا يعني اشفع ان ياتي، قال لي استحيل وماليش دعوه بالعلم ده خالص. فلا انا اريد ان اصل اليه، وهو ان احيانا بعض التعامل مع الطلبه وخواص الطلبه من الشده والجفاء يختلف عن التعامل مع العامه. فلا ناتي بهذه الاشياء ونذكرها امام ايه؟ العامه. ما تجيش مثلا تقول له عمل شعبه كذا وعمل معرفش كذا، وهذه الاشياء طبعا لان الطالب يتحمل من الشيخ ما لا يتحمله من غيره. يعني يذكر أيضا أن كان أحد الطلبة عند سليمان بن مهران وواحد صاحبه معه، فيعني أراد له أن يذهب به إلى مكان، فقال حتى أستأذن من الشيخ، فإن أذن وإلا حضرت الدرس ثم ذهبت معه. فذهب طالب هذا ومعه صاحبه واستأذن من الشيخ، قال له ممكن بعد إذنك مثلا مشوار مهم جدا وأرجع أكمل؟ قال له لا. اجلس انتظر حتى يأتيك الدور وإلا لن أحدثك. فكانوا جلسين على مكان يعني خلف طاقة لسليمان بن مهران، فهو جلس بالداخل. فقال هذا الغريب صاحبه هذا، قال لصاحبه اللي هو طالب العلم، قال لو كنت مكانك ما تعلمت عن هذا الشيخ، هذا الشيخ جلس ما تعلمت عنه. فقال له الطالب، أقصد الأعمى سمع الكلام، فقال ولو كان هو مكانك ما تعلم ما تعلم. وذلك كثير من الطلبة إذا شد عليهم ربما يتلف ويهلك، فالأمر يحتاج إلى نوع من التدرج، وبعض الطلبة يتحمل كل الصعاب في سبيل الطلب، من كالنسائي، الإمام النسائي أحمد بن شعيب رحمه الله تعالى، لما دخل والطلبة غمسوا للشيخ قالوا له ده صاحبنا ده جاسوس، وكان طبعا شيخه الحافظ بن سيرين كان يعني في عنده مشاكل بينه وبين السلطان، فقال لهم ما تخلوش يقعد في المسجد، طردوه بره. طردوا، كان يجي النسائي ويقعد كده في طاقة أو مكان مفتوح ويقعد يكتب خارج والشيخ بيتكلم، حتى أنه إذا غالبا في كتاب السنن بنرى يقول حدثنا أو أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه أي على الشيخ وأنا أسمع، ما قال مباشرة لأنه كان بعيد، ولو واحد غيره لك أنا إيه اللي ودين عند الشيخ دي وتعلم عنده ولا لا لا ده مش عارف ايه. فلذلك نحن في يعني في حاجه الى الادب والى الصبر والتحمل اكثر من العلم. ده ممكن تقع فجوه بينك وبين شيخك بعد 20 سنة تنسى فضله تماما وتنسى يده عليك تماما في مقابل اي شيء. فهذه هي الآفة التي للاسف نحن نعاني منها وخاصه في هذه الازمان. قال ومباح للمحدث أن يؤثر حفاظ الطلبة وأهل المعرفة والفهم منهم، وإن كان الأفضل أن يعدل بينهم. هو طبعا لا شك أن ممكن هذا يغير بعض النفوس، ولكن لو كان على سبيل مثلا الحث والحظ وإخبار هؤلاء بفضل فلان حتى ينحو نحوه ويتأسوا به لا حرج، وهذا أفضل لأنك مثلا طالب مميز لما لا نظهره. طبعا ما فيش عندنا حد مميز عشان نعرف ان كل اللي موجودين هنا يعني نسأل الله ربنا يعني يهديهم جميعا، لكن اقصد لو في واحد مميز يرفع ويعلى يبقى اذن الباقي كله ايه هيحذو حذوه ويتنافس حتى يصل اليه. لكن لو مجرد بقى تجملات وفلان وعلان طبعا هذه ايه ستوغر القلوب. فالاولى العدل، ولا يؤثر بعضهم على بعض، وهذا هو الافضل. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي استفسار أي سؤال؟